قال اسأل رجلا من غير المسلمين سأل بقرة سأل الهندو سأل العظيم البقرة أخوان من الأنعام الأنعام إبل وبقر وغنم صحيح ما هي الأنعام أخوان كثير من المسلمين اليوم من هجرانهم لهذا الدين القيم لا يعلمون ما الأنعام كل شباب لا يعلمون ما الأنعام فيظنون أن الدجاجة وأن الضباء من الأنعام الأنعام حصرا كما قال الله في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 الضأن اللي هو الخروف الأبيض ومن المعز 2 اللي بسموه الجد الأسود ثم قال ومن الإبل 2 ومن البقر 2 فهذه 8 أزواج غنم أبيض وأسود وإبل وبقر هذه الأنعام أنزلها إنزالا من السماء واضح فإذا قرأت القرآن وجدت أن أنت والأنعام أخوانا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 سمى لك هذا وبينه بعد الأنعام قال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم يعني أنت والأنعام فالذي لا يعلم الأنعام كيف سيعلم ما وراءها من النعم والآيات واضح فستجد أن البقرة قال الله أن لنا فيها سقاي بس يعني لبن وطعام وتحرث لنا الأرض فتأكل لحمها وتشرب من لبنها وتحرث لك لتخرج نبات الأرض ثم تأخذ من جلدها ما تلبسه وتجعله بيتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يعني بتحملوها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فأنت بالأنعام مكتف برحمة الله بالأنعام تأكل وتشرب وتحرث لك الأرض وتركبها وتكتسي بها وتصنع منها بيتا كل شيء ما زاد على هذا زخرف فإذا رأيت أن الحكيم افتتح الكتاب ببقرة وأخر أسماء المرسلين لأنه يعلم أنه إذا كلم عباده من بطونهم لا يكادون يكفرون يا اخوانا اول ايات الله انا كنت اتكلم في الدرس الفات على الاية الكبرى اللي كانت مع موسى الى فرعون فرعون اكفر الكافرين ما حدا قال ما قال فرعون قال انا ربكم الاعلى قال ما علمت لكم من اله غير واضح فارسل الله موسى فاراه الاية الكبرى الاية الكبرى لفصلنا فيها كانت العصا واليد وبينا ان الايات 9 في الاية الكبرى كل مدارها على الطعام والامان وقلنا لكم ان الله قال قتل الانسان ما اكفره اسمع ثم قال بعدها فلينظر الانسان الى طعامه فبالطعام يرد الله اكفر الكافرين كيف فعل بفرعون جوع فرعون ألم يرسل عليه الجراد ماذا يفعل الجراد أخواني ماذا يفعل يأكل لك طعامك لا يبقي شيئا حتى الطوفان لا يبقي لك أرضا تزرعها هذا اللي بصير لما أراد الله أن يري فرعون الآية الكبرى يعني تأويلا قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكروا قال له موسى من قبل كلوا وارعوا أنعامكم فالآية الكبرى وين كان في هذه لنا فإذا صرف العبد عنها لا يكاد يعي شيئا واضح لما نحج هذا الركن العظيم إلى بيت الله الحج فات كثيرا من المسلمين أن يعلموا أن للحج ركنا قائما على الأنعام. اليوم الحجاج بروح وبرجع بيجيب معه مسابح ومصليات، وهذا هو الحج. بينما قال الله في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اسمع ليه؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سمعت؟ فالحج ليه؟ يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم في الصفحة التي تليها قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. بما بهذا فله أسلموا وبشر المخبتين. عظموا الله. وإحنا صغار كانوا يعلمونا بسموها قصار الصور والصور الصغيرة. فقال الله في سورة الغاشية قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. اجمع لي السماء كيف رفعت والجبال والأرض. فالسماء والأرض هذا الملكوت في إخوان. طيب الإبل فدالة لا إله إلا الله وآيات الكبرى بهذه الإبل والسماء والأرض. اسمعوا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. اسمع: شمس وقمر وليل ونهار والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. شمس وقمر والأرض والسماوات والملكوت ليعلم أن لا إله إلا الله بآية الأنعام والإبل والناقة. فمن علم هذا فقد علم، ومن لم يعلم فلم يعلم شيئا. أول آيات الله التي سطرها في الكتاب الناقة التي أرسلها إلى ثمود. وترتيب الرسل: نوح أول المرسلين، ثم كبيرهم عليه الصلاة والسلام إبراهيم، بعد إبراهيم عندنا نوح، ثم عاد، ثم ثمود، ثم إبراهيم. واضح؟ فإبراهيم بعد عاد وثمود. هلا لم يعلمنا الله آية نوح. نوح كان معه آية كما قال عليه الصلاة والسلام، اللي هو بيسموها الشباب معجزة. شيء فأعجزونا وضيعوا لنا ديننا، هي عند الله آية، والمخالف مبتدع ضال. فقال فأول ما أرسل الله بهذا الترتيب كانت الناقة إلى ثمود. نوح لا نعلم الآية، هود لا نعلم الآية، ثمود هذه أول الآيات. ماذا كانت الآية؟ الناقة. طبعا الشيطان أقسم لله ألا يدع المؤمنين، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فهو يقسم بالعموم: لأضلنهم عموم، ولأمنينهم عموم، تخصيص: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. هذا العموم وهذا التخصيص. فإذا الشيطان إبليس يعلم أن الأنعام فهو من الآن يقسم الله الأنعام، ولا نزال نقرأه لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فهذا كان معلوم. الآن لا نعلم ما الأنعام، مين منا يعلم شو الأنعام؟ مين شو الأنعام؟ كثير من المسلمين الآن يشيبون ولا يعلم أن الأنعام الثمانية هي ما سمى الله بشيء. طيب احنا قلنا لكم يا اخواننا اصلا يعني تبين ان ايات الله الكبر البينات الطعام والشراب. يا رجل معقول؟ كيف لا؟ وقد قال ابونا عليه الصلاة والسلام ابراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو ايش يا حاج؟ يطعمني ويسقيني. كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يقدر على طعام. اسمع ابراهيم دين الملة من ابراهيم خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. الا نحن لا نتعلم الدين هكذا حسب الفرقة وحسب المذهب وحسب اللي صار عليه الناس، فصار الدين دين الشيخ ابو فلان. اما دين ابينا ابراهيم كان على هذه البينات. قال الله في سورة الانعام في الصفحة الثانية منها قال افغير الله اتخذ وليا، اسمع، فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. في ابين من هيك؟ قالت النصارى ان عيسى ابن الله، قال الله لا، امه صديقة، كانا يأكلان الطعام. يعني الرب لا يأكل، الرب يطعم. واضح اخوان؟ من قصار الصور التي كنا ندرسها والتين والزيتون، يعني احنا نقف في الصلاة والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد لم يقطع لقطة السنة، الله أكبر. شيء اسمع، والتين والزيتون هذا ايش اخوانا؟ فلك الا طعام، طعام هذا. والتين والزيتون وطول سنين هو هذا الطور، ليس الذي في مصر، هذا الطور. والتين والزيتون وطور سنين، اسمع يا شيخ، وهذا البلد الامين. انو البلد الامين؟ مكة. شيخ قلنا لك في الدرس السابق ان الآية قائمة على الطعام والامان، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. بما تقوم الان البلاد والدول؟ بالامن والطعام. شيخ في مصر بعد ما صار في مصر اللي صار، رأيت امرأة بتقول احنا مصرية، بتقول بلهجتها لا نريد شيئا، نريد لقمة العيش والامان. فالله يعلم بما كلم عباده. هذا ما يعقله المجوس واليهود والنصارى والبوذيون والحمير والكلاب، كلهم يرجون من الله الطعام والامان، كلهم. واضح؟ قال والتين والزيتون، هاي طعام. ثم قال وهذا البلد الامين. امين ماذا يعني؟ الامان. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فقبل ان يكلم الانسان قال هاي الطعام وهاي الامان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اسمع اسمع، والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فأحكم الحاكمين وحكمته كان بعد طعام وأمان، طعام وأمان، فما يكذبك بعد بالدين؟ طعام وأمان، فما يكذبك بعد بالدين؟ واضح يا اخوان؟ مجد الله. ابونا ابراهيم لما امره المليك الذي في السماء قال دع الضعيفين في الواد، اسماعيل وأم إسماعيل. فجاء وتركهما في الوادي وترك مع أم إسماعيل سقاء جرابا من تمر وسقاء يعني ماء وتمر. ماذا ترك؟ طعاما وشرابا. ثم أدبر، نادته يا إبراهيم فلم يلتفت، يا إبراهيم فلم يلتفت. تخيل أخوة، امرأة معها رضيع في واد ليس فيه أحد، يتركهما وليهما، واضح، في الواد، ثم يولي مدبرا. مدبرا انت ماذا يعني لو انا اصور لك الان ماذا ستقول؟ تخيل امرأة ضعيفة معها رضيع وتركها سيدها وبعلها. قالت يا ابراهيم فلم يلتفت، يا ابراهيم فلم يلتفت. ثم فطنت، قالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت فلن يضيعنا الله. ثم اخرج الله لهما الماء. ثم جاء جبريل، طبعا كانوا يعلمونا في المدرسة انه صار يخبط اسماعيل فطلع طي، لا، جاء الملك جبريل فهمز بعقبه او بجناحه الارض فنبع الماء، واضح. فقال جبريل، وهذا السطر سطر الدين، قال جبريل ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وابوه، وان الله لا يضيع اهله، واضح، والتين والزيتون وهذا البلد الامين، فما يكذبك بعد بالدين؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ ارأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، واضح. فاذا علمت ان جملة الدين بهذا اليسر كيف تكفر ربا يملك الطعام بكرة وعشية؟ كيف شيك اخوان؟ احنا نصوم له من طلوع الفجر الى مغيب الشمس، وهو يعلم من خلق، لانه اكثر من هيك تهلك شيك اخوان، او بدأت تهلك. فاذا رب يمسك هذا كيف تكفر؟ فعلمنا الله ان اعظم فتنه الدجال، وكل فتنة كما قال النبي الامام عليه الصلاة والسلام، كل الفتن صغيرة وكبيرة منذ خلق الله الارض لاجل الدجال. ما الدجال الا هذا؟ معه جبل من خبز ولحم ونهر. ما انا قلت لك الدين كله على هذا، فالفتنة في هذا، الدجال معه جبل من خبز ولحم ونهر. الان مش بنت اسرائيل الجدر؟ مش بنى اليهود علينا الجدر وقطعوا علينا السبل؟ شيء بما تحارب الان؟ في امنك وطعامك، مش هذا اللي بيصير؟ اين كنا قبل ذكر اليهود؟ على الدجال، معه جبل من خبز ولحم ونهر، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. الناس في جهد يعني جوعانين إلا من تبعه، ثم يحاصر المسلمين فتبقى أعصب عصبهم دينا وإيمانا في هذا البلد جوعا، فينزل عليهم كلمة الله من السماء يقول أتاكم الغوث، اسمع، فيقولون هذا صوت شبعان. شو هالدين البين اخوان؟ شفت الكلام؟ هذا صوت شبعان. فاذا غضب الله جوع الناس، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هي الامن، يأتيها رزقها، هي الطعام، رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، مش هذا اللي يصير؟ قريش لما عصت النبي، اولا أمره دعا عليهم. بما دعا؟ قال اللهم سبعا كسبع يوسف، يعني سنين، يعني لا تمطرهم. فجاعوا حتى أكلوا العظام، شفت؟ فجاء أبو سفيان فقال للنبي استسقي الله لمضر الماء، سأتي عليها لأن هذه الآية الكبيرة اللي جاي، استسقي الله. فقال الكبير تبارك اسمه وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو آمنوا لأسقيناهم ماء غدقا. طب إذا ما بتآمنوا وكان عرشه على الماء شو بصير؟ فلا يسقي أحدا ولا يطعم أحدا، مما أنت ما بتأكل إذا في ماء أصلا. أخوان قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. شيء. فإذا علمت أن مدار القرآن ببيناته على هذا، على الطعام والشراب، مرة دفع للنبي عليه الصلاة والسلام شاة فأمر أهله فطبخوها، ثم دعا بأصحابه وكانت في جفن كبير شاة مطبوخة، فلما قدموها بين يديه جثى على ركبتيه. تعرف كيف الجثو؟ يعني بتجلس على ركبك دون أن تجلس على قفك، تبقى يعني على الركب، وهذه جلسة تذلل. فقال خذوا كلوا، فوالذي نفسي بيده ليكثرن الطعام حتى لا يذكر اسم الله عليه، ثم ليخرجن الدجال فلا يجوعن كل مؤمن، فإذا سبح وهلل جرى عليه الذكر مجرى الطعام. هذا كائن كما أنكم تسمعون وتبصرون، عظم الله. فصار واضح على الأنعام. طب في أنعام لو لم يمطر السماء؟ في؟ ما في. ما هو موسى قال لفرعون الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا بدون حواجز. وأنا فتى لما كنت أقرأ القرآن إنه أن الله يمن علينا أن جعل لنا فيها سبل، أقول وين هذا المن؟ يعني إنه في طرق. فلما جعلت الحواجز والمحاسين بصير تفهم شو يعني. قال سلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. اتفقنا؟ لولا أن الله أنزل الماء لا طعمت ولا نعمت، صح؟ اتفقنا. في الماء بينه، تعرف سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك الرحمن تبارك اسمه، شيك اخواننا، تبدأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، 30 آية. في اوساطها امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. قبلها امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، هذا تهديد بالامان. شيك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. طيب آخر آية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الحروب اللي جاي على الماء، الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام يرد كل منهل ماء، وان في منبع ماء يمسكه. احنا في دولة، هاي الدولة العبرية، ممنوع انت تبني ابار ولا سواقي ولا شيء الا بعلمهم، لان الماء كل شيء اخر، مش النفط ولا الفحم ولا الكهرباء اخر. واضح؟ انا قلت من هذا ولكن ازيدكم. كم بقي يا اخوانا؟ 12. لما نوح اول المرسلين حمل معه في سفينة من كل زوجين 2، شيء؟ طبعا الكتب بتقول انه حمل العقارب والقرود والحمير والخنازير والشياطين والعفاريت والنمورة والاسودة ولا في منه شيء البتة. هو أخذ معه ما أمر الله من الأنعام، من قال احمل فيها من كل زوجين اثنين 8 أزواج، فأخذ البقر، أخذ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وأهله إلا من سبق عليه القول ومن آمن. شو بده في الخنازير وفي الحياية وفي العكارب؟ بقولك في البلد الواحد في 3000 نوع عقرب لا يستنسخ هذا من هذا. شو بدك تحمل؟ لا تحمل وما لك ولا أشي. في استراليا في كنغر اللي بتقولوا له كنغر موجود هذا في استراليا. انا مالي ولا هي انولت وشبت وشاب ابوك ومات ابوك، لزمك شيء من الكناغر شيء؟ طب الخنازير طب شو بده فيها منوحة شيء؟ انما لولا ما انعم الله بنا الانعام هلكنا. مش هذا اللي بيصير؟ اقرأ في سورة المؤمنون صفحة ثانية، قال الله وشجرة تخرج من طور سيناء، هذه الآية بعد الماء، فأسكناه في الأرض اللي هو الماء وإنا على ذهاب به لقادرون. ثم قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، اسمع، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، اسمع، وعليها وعلى الفلك، اسمع، وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، سمعت، الأنعام وعلى الفلك وعينه، فماذا حمل؟ هذا ولا قرود ولا مشي. كما قالت الكتب، كيف دخل الشيطان، بعلمونا في التفسير، كيف دخل الشيطان في السفينة؟ ما هو أجل الحمار يدخل، بيقول لك ما عرفش، ما هو كان مدكر فيه الشيطان، فقال له نوح ادخل يا حمار مش قادر يدخل، ادخل يا حمار مش قادر، قال له اسمع يا حج، قال له ادخل ولو معك شيطان، فدخل الشيطان. يعني يكذبون على الله وعلى الانبياء وعلى المرسلين، والمطلوب نصدق ونعظم ونوقر. لا اخوان، هذا الكتاب وهذا النبي، هذا هو الحق، واضح؟ تبين الامر؟ على ما قال ابوكم من قبل وابو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واضح؟ خليني معاشي، خلينا كمل، مجيد الله، كبروا. الآن سأفتتح للدرس الجاي أول آيات الله للعالمين، شو كانت؟ مش قرأنا يا أخوانا فلا ينظرون إلى الإبل؟ كانوا يقولون بالفعل فيها معجزات، هاي طلع الموشة كيف، سبحان الله. انت خذ الابل بيموتوا الناس يا شيخ. انت هل تعلم انه تكساس الولايات المتحدة اكبر عدد رؤوس بقر موجود هناك، وانه امريكا تمسك بمخازن القمح في العالم، وبذورها عندها هي ستعطيك السيارات كلها والطيارات. اذا خرج الدجال ما بيلزمك لا طيارة ولا سيارة، بدك رغيف خبز. قال الرب الذي في السماء، قال عليه الصلاة والسلام، تكون الارض يوم القيامة خبزة عفراء، خبز يتكفأها الجبار، يعني يتقلبها، كما يتكفأ احدكم خبزته في السفر، نزلا لاهل الجنة. فكل هذه الارض تكون خبزة يوم القيامة. علم من علم وجهل من جهل. ما للدجال؟ ماذا مع الدجال؟ الطعام اخوان والشراب والامان، كل الدول على هذا. الان يدعون بيت الرب لاجل الرغيف، والله لولا انكم شبعون ما جئتم الصلاة، ولو انا نبيا قائما يعلمكم فجعتم لتركتموه. مش هذا اللي بيصير؟ بطني. فقال الرب قتل الانسان ما اكفره، فلينظر الانسان الى طعامه، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة. فاول ايات الله كانت ايش اخوانا؟ ناقة. ما للناقة؟ قال الشيطان خرجت من الصخر، ورب هذا البيت ما خرجت من الصخر. قال الرب ناقة الله وسقياها. الآية في الماء نبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذري؟ إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. جفف الله دماءهم وعروقهم بلا ماء. ما لها الناقة؟ قال الله ناقة الله وسقياه. قال ناقة الله والصخرة. واضح اخوان؟ عشرة في عظيم. واضح اخوان؟ عظموا الله. هل اللي قال انها خرجت من الصخر عليه بينة؟ ورب هذا البيت لولا ان الله قال ما علمنا شيئا. من كان يعلمكم ماذا سمع موسى في الواد وماذا اوحى اليه الرب في الواد لولا ان الله اوحى بهذا الى محمد عليه الصلاة والسلام؟ فمن زاد فقد زاد على الله. من اعلمنا ان قوما اسمهم ثمود لولا ان الله قال؟ ولا لا اخوان؟ فقال الله آية جلية تكذب من قال انها خرجت من الصخر. قال الله قال ثمود لصالح ما انت الا بشر مثلنا فأتي اسمع بآية. فأتي بإيه؟ قالوا له فأتي بالناقة، اخرج لنا ناقة من الصخر كما قال الناس. الناس بيقولوا قالوا له اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. قال الله ومن اصدق من الله قيلا. قال ثمود فأتي بآية. آية. قال هذه ناقة. يبقى من الذي ارسل الناقة؟ من الذي اختار الناقة؟ الله اعلى واكبر واجل من ان يختار له الناس فيفعل بخيرة الناس، انما هو يختار وهو يقضي ما يشاء. واضح؟ فقالوا فأتي بآية. قال هذه ناقة ما لها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فعلى ما كان المدار؟ على الأنعام وعلى الماء. قال في سورة هود ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، هو هذا الأمر كله في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، يعني الأمان طعام والأمان، فيأخذكم عذاب يوم قريب. فعقروها قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. لماذا أجلهم الله ثلاثة أيام؟ يستجمع جند السماء، يتقوى عليهم تبارك اسمه. ليه؟ ليش ثلاثة أيام؟ طعام وشراب. فتركهم تبارك اسمه بغير طعام ولا شراب ما يقدر العبد أن يبقى ثلاثة أيام. فلو أن لهم ربا غير الله لأطعمهم الرب الذي يزعمون. ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فاهمين أخوان؟ فعلامة كانت الآيات على هذا. لأن إن شاء الله سأفصل فيها، ولكن نبدأ من هذا المبتدأ الذي زهد به الناس. اخواننا قلت لكم اخواننا كل اسم نبي فيه بيان على ما ارسل هذا النبي. اسمع اخواننا، عاد من العدوان، فهو عاد يعني من عدا، فهو عدوان. وكانوا بالفعل اذا بطشتم جبارين. وقبل ان اسبق اقرأ كل كلام المرسلين كله في الطعام. اسمع نوح قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. شو في كمان؟ في بليفونات تلفزيونات يعني؟ ما فيش. هو هذا الطعام والشراب. ماذا قال هود لقومه؟ واذا بطشتم جبارين فاتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. كل. وهذا قول صالح، وهذا قول محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا سيخرج الدجال يجوع الناس، فمن طعم من طعامه فقد كفر بالله، ومن أبى وسبح بحمد الذي في السماء فهو من أهل الجنة، حتى ينزل كلمة الله فيقول المؤمنون هذا صوت شبعان. فاهمين؟ فاهمين اخوان؟ طيب. عاد فكانت ذات عدوان، واذا بطشتم من اشد منا قوة، فارسل الله لهم، اسمع ما اسم نبيهم؟ هود من الهود. انتم بتقولوا مهاود شيخ اخوان، تهدئة انه هذول عدوان، فنبيهم يردهم، واضح؟ طيب ثمود يا اخوانا، ما معنى الثمود؟ وبقول انهم هذول، انت بتفهم بالعربي بقول لك عشان تفسر، انا ما فسر، بس اللي فسر اين ذهب بكلمة ثمود؟ اصل الثمد في الكتاب قلة الماء. ارجعوا الى حديث النبي في الصحيح في صلح الحديبية، قالوا فجئنا على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، يعني بنزو نز، فما زالوا به حتى نزحوا. فالثمد قلة الماء، فاذا كانت الآية على ماء نفهم، والماء ما قد علمتم كان عرشه على الماء وجعل من الماء كل شيء حي. شيء اخوان ازيدكم، الاية جعل من الماء كل شيء حي، طب اللي مش حي من ايه؟ من ماء. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من ماء، حتى الحديد، واضح؟ فالذي يمسك الماء امسك كل شيء، واضح اخوان؟ انما الاية هذه كما قال الله في سورة الإسراء، عظم الله، كم بقي؟ أول شيء احنا في الدروس السابقة ثبتنا كلمات الله انه ما تقول معجزات فتعجزون فيها، قولوا آيات، قولوا بينات، قولوا براهين، قولوا بصائر، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ سيقول الناس ما هو، ومن قال لك أنني يلزمني ما هو؟ تبعته مين قال لك؟ إننا عبيد خلقنا الله وأطعمنا الله وسقانا الله وتكلم الله، فما لنا وللناس؟ واضح؟ اسمع، قال تبارك اسمه عن قريش، قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني اية مبصرة، فظلموا بها، وما نرسل بالايات الا تخويف. فالناقة نفسها كانت مخيفة، الاية مخيفة، كما قال الله تبارك اسمه، وهذه آية عظيمة. ماذا كان فيها؟ شو يعني؟ فأبى الشيطان أن ينتفع المؤمنون، فقال طلعت من الصخر، هذا كذب، ما خرجت من الصخر، ناقة الله وسقياه. إنما من تعلم علم الماء والطعام والأنعام علم لما كانت أول الآيات من الأنعام. آخر من يرى الساعة لما تقوم الساعة، آخر من يراها، اسمع، أول من يراها رجل يلوط حوض إبله، يعني يحضر السقاية للإبل. آخر من يراها راعيان من مزينة، وهل ترعى إلا الأنعام؟ في حدا برعى دجاج؟ واضح يا أخوانا؟ فإذا علمت هذا كدت أن تعلم لما افتتح الرب العليم الكتاب الحكيم ببقرة ثم بمائدة ثم بأنعام ثم بأسماء الأنبياء. أقرأ من سورة الشعراء، عظموه،